في الرياح واللي يا شمس العرب مجد الإسلام بمدار الدم كان في الرياح واللي يا شمس العرب مجد الإسلام بمدار الدم كان أول هلة عتمات وما تنشيلي إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب وبالشوق صابرنا وطال الصابر صبر الأحرار يكسر أسوار القادر وبالشوق صابرنا وطال الصابر صبر الأحرار يكسر أسوار القادر الله أكبر صرخ فلت ولي حجر وحد الإصرار بيرجح حق سالف وحد الإصرار بيرجح حق سالف يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام بمداد الدم كذب يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام بمداد الدم كذب طول هالليل بعد ما تما تنشيلي إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب طالع هالفجر وشروق وما واسمنا عدروب العز تتقدم جحافلنا طالع هالفجر وشروق وما واسمنا عدروب العز تتقدم جحافلنا استبشر يا قدس بالوعد القادم معنا حق الأوطان عمره ما يوم يتغالب حق الأوطان عمره ما يوم يتغالب يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام اللي يا شمس العرب مجد الإسلام بمداد الدم كذب طول هالليل عتمات وما تنجيلي إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب يا قدس الخير نورك يبقى مشعلنا تحرير الدار مع أقصانا غايتنا يا قدس الخير نورك يبقى مشعلنا تحرير الدار مع أقصانا غايتنا صوت الإسلام نادانا من منبرنا يا جبال النار من عزمي شعل لهب يا جبال النار من عزمي شعل لهب يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام بمداد الدم كذب يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام بمداد الدم كذب طول هالليل عتمات وما تنجيلي إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب